بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله. وكنا ولازال كلام موصولا حول الفصل الأول من الباب الثاني، وهو المتعلق بجهالة الراوي. وكنا قد وصلنا إلى قوله في الكلام على حكم رواية مجهول العين والحال، قال رحمه الله: وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي. ما أدري هل وقفنا نشوف نقول هذا وهذا كله، بعد أن ذكر ما يتعلق بمراتب توثيق ابن حبان، وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به، فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين، ولم يكن الحديث منكرا. هذا هو مقتضى تفصيل المتقدم. وأصلا ذكرنا أن مسألة لا يكون شيخه أو من دونه أو من فقهه مجروحا، هذا لا بد منه، لأن كل راوي ولو كان أوثق أهل زمانه، إذا كان أحد من فوقه ضعيفا أو الطريق إليه ضعيفا، فما الفائدة؟ فلو روى لنا مثلا ضعيف عن سفيان الثوري بإسناد كالشمس، ما الفائدة؟ لا فائدة. ومن قال أو وإذا روى سفيان عن ضعيف مثلا، فما الفائدة؟ لا فائدة. إذن هذا شرط تحصيل حاصل، يعني معروف أن الإسناد لابد أن يكون جميع من فيه مقبول الرواية. فأنا لا أرى أن ذكر هذا عنده فائدة، يعني هو بس يقول كأنه فقط يقول تأكد أن جميع الإسناد ممن ذكرتهم لك في كتابي، وهذا شيء بدهي، يعني ما ليس فيه جديد. وأما لم يكن حديثه منكرا، فهو قال: فكل من أذكره في هذا الكتاب، نرجع لصفحة 95 على حسب طبعتي، الطبعة التي عندي والنشرة، فكل من أذكره في هذا الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبر إذا تعرى خبره عن خصال خمس. فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي، فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال. ثم ذكر أن لا يكون دونه ولا فوقه ضعيف، وأن لا يكون منقطع الإسناد أو مرسلا أو مدلسا. طيب، هل هذا معناه أنه حتى لو استوفى الشروط لكن كان منكرا يرد؟ لا، أنا لا أرى أن هذا يدلان. هو يقول إذا كان منكرا فالسبب واحد من هذه الخمسة، والتي خلاصتها إما أن يكون في الإسناد شخص آخر ضعيف، أو الإسناد فيه انقطاع ظاهر أو خفي فقط. يعني يقول لا يكون بسبب الذي وثقته لك، وهذا معنى أنه أقرب إلى التمسك بظواهر الأسانيد. إذا كان الإسناد صحيحا كلهم مما ذكرتهم، لا بد أن يكون هناك انقطاع أو إن كان كذا أو كذا. والله أعلم، يعني ما يظهر لي أنه كأنه يقول حتى ولو استوفى كل الشروط فانظر إلى نكارته من عدمها، بل هو يقول إذا كان هناك منكر هو بسبب أحد هذه الأسباب التي أذكرها لك الخمسة، التي هي أسباب ضعف معروفة ظاهرة، ليست عللا ولا إلا اللهم يعني إلى النسبية فقط. فما على كل حال، الذي يهمنا بغض النظر عن الخوض في تفاصيل التفاصيل، أن نقول ابن حبان يحتج بالمجاهيل إذا لم يعرفوا بجرح، وهذا هو معنى كونهم مجاهيل. وأما الجمهور، هذا القول الأول. القول الثاني قول الجمهور ما هو؟ قالوا: أما الجمهور فيفرقون بين مجهود العين ومجهود الحال على النحو التالي. يعني ابن حبان ظاهره أنه لا يفرق. طيب، أولا مجهول العين في قبول روايته مذاهب، إذن سيتكلم لنا أولا عن مجهول العين، ثم ثانيا عن مجهول الحال. طبعا عرفنا أن الذي استقر عليه كلامهم أن مجهول العين هو من روى عنه واحد، وأن مجهول الحال هو من روى عنه اثنان فأكثر، ويشتركان في أنهما لم يوثق أحد منهما ولم يجرح. قال: أولا مجهول العين في قبول رواية المذاهب هي أولا مذهب الأكثرين من الجمهور، رد رواية مجهول العين مطلقا. قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. آخر كلام. الشاهد في قوله: أو من سمي ولا تعرف عينه، أنا مجهول العين. وتعليله أن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط، نحن نقبل رواية الثقة الذي هو العدل الضابط، فكيف إذا جهلت عينه باب أولى أنه لا تعرف عدالته ولا ضبطه، كيف نقبله؟ القول الثاني قبول الروايات إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كعبد الرحمن بن مهدي، ويمكن تعليله بأن في اضطراد العادة بذلك توثيقا ضمنيا للراوي. وهل هذا القول الثاني يخالف القول الأول؟ يعني لا يخالفه مخالفة ظاهرة، لأنه كأنه يقول هذا ليس مجهولا لأنه وثق توثيقا ضمنيا، كما سيأتي الشيخ نفسه سيذكر أن من لم يوثق لكنه خرج له في الصحيحين فهو موثق توثيقا ضمنيا. هل هذا يخالف القول الأول؟ لا يخالف مخالفة حقيقية، لأنه كأنه نقول لا نسل، هو من هو المجهول؟ من لم يوثق ولم يجرح، فكأن صاحب هذا القول يقول لا أسلم أن هذا لم يوثق، فقد وثق توثيقا ضمنيا برواية من لا يروي إلا عن عدل عنه. وقد يقال الجمهور يقولون كونه لا يروي إلا عن عدل هذا إذا كان مجرد استقراء لفعله فقد ينخرم في بعض الرواة، ألا ترى أن مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، وشعبة روى عن بعض الضعفاء وكذا وكذا، وبالتالي هذا لا يكفي. فعلى كل حال كما سبق معنا في كلام أبي زرعة، وهذه عبارة ستتكرر معنا، ما هو؟ أنه أقوى لأمره. ما معنى أقوى لأمره؟ هل نلاحظ يعني أنها شيء نسبي، ليس معناه أنه انتقل إلى الثقة تماما، ولا معناه أنه بقي في حيز الجهالة تماما لم يستفد منها شيئا. رواية العدول ورواية العدول المتحرين بالذات ورواية جماعة عاد كبيرة عنه تقوي أمره. طيب ما معنى تقوي أمره؟ هل معناه نحتج بخبره ولا نحتج بخبره؟ هذا ما زال عندي يعني محل توقف، يحتاج إلى تحرير. ماذا يقصدون بأقوى الأمر؟ هل ينتقل إلى صدوق وحديثه حسن، ولا لا زال في دائرة الضعيف؟ إذا استقل بخبره، دعك من إذا ما توبع، سيأتي الكلام عن إذا توبع، لكن إذا لم يتابع هل نحتج بخبره أو لا؟ يعني لما تقول لي أقوى لأمره، الخلاصة سأحتج بخبري أو لا؟ وهذا قد يكون له صلة بمسألة خطيرة أخرى، وهي أننا نلاحظ أن الأئمة المتقدمين ما كانوا يلتزمون الحكم على كل حديث حكما جازما مختصرا لا يخرج عن صحيح أو ضعيف أو صحيح أو حسن أو ضعيف، بل كثير من الأحاديث لم يحكموا عليها بشيء رغم علمهم بها، إذا سئلوا بيّنوا، إذا لم يسألوا يسألوا الموضوع ماشي، ما يتكلمون عنه إلا إذا احتاجوا أن يحتجوا بي أو كذا. فإلزام نفسك أن تحكم على كل حديث في كلمة واحدة حسن صحيح ضعيف أحيانا يدخلك في مضايق، لأن الحديث يكون مترددا بين درجتين، فلا يحسن حينئذ أن يقال إذا قال العالم الفلاني من المعاصرين مثلا الشيخ الألباني إذا حسن حديثا، هو نفسه أحيانا يكون مترددا، هل هو لأنه في درجة بين الحسن والضعف، ثم يرجح أحد الطرفين بعد عناء ومشق، فلا يحسن حينئذ أن نقول خلاص حسنه الألباني فهو كحديث الصحيحين قال رسول الله ويخصص به العمومات المستقرة، و لأن الشيخ نفسه أحيانا تردد. إذن علم الحديث علم اجتهادي، كما أن الفقيه المجتهد أحيانا يقول أنا متوقف في هذه المسألة لكن الأقرب عندي، يرجح بشعرة، يقول الأقرب عندي والله أعلم، مع أن المسألة مشتبهة لكن أرجو أنه جائز، وهكذا. فلا يعامل معاملة الأشياء التي الأدلة فيها قطعية وواضحة، كذلك الحديث أحيانا يكون في النفس منه شيء، وفي نفس الوقت إذا كان معناه شائعا وذائعا وليس فيه شيء منكر، وقد يروى في هذا الباب أحاديث متعددة فتأخذ بها مثلا احتياطا كما سيأتي قريبا في كلام الجويني وغيره، أو مثلا تقول هذا خير من الرأي المجرد كما يقول الإمام أحمد وغيره، يقولون ضعيف الحديث خير من الرأي، مع اعترافهم أنه الحجة ليست به قائمة كما الأحاديث الصحيحة، وكقول الشافعي المرسل في المرسل إذا اعتضد أحببت أن آخذ به ولم أزعم أن الحجة تقوم به قيامها بالمؤتصل. طيب ما هو الشيء الذي أنت تحب أن تأخذ به ومع أن الحجة لا تقوم به على غيرك؟ هل هو حسن أو ضعيف؟ أو واضح الفكرة؟ ولهذا ابن رجب لما ناقش الإمام مسلم في مسألة عدم اشتراط اللقاء، وقال إنه الإمام مسلم ادعى الإجماع على قوله، وقال لو ادعي الإجماع على خلاف قولي لكان أولى، على قول البخاري. وأتى يعني تصرفات للأئمة تدل على أنهم كانوا يعني أحيانا ربما علوا الحديث بعدم اللقاء أو نحو ذلك. قال فإن قلت، وهذا هو الشاهد، يلزم من الأخذ بهذا اطراح جملة كبيرة من الأحاديث، يعني هناك أحاديث كثيرة لا نستطيع أن نتحقق لقاء الراوي فيها لمن فوقه، لكن المعاصرة نستطيع. فقال كلاما معناه هذا الذي عظم على الإمام مسلم، لعل هذا هو الذي عظم على الإمام مسلم، ولهذا يعني هاجم معنى كلام، كأنه يريد أن يقول لهذا هاجم هذا الهجوم الشديد، لأنه يلزم عليه طرح كثير من الأحاديث. قال والجواب أن معنى يعني لا أذكر نص كلامه، لعلكم إذا وجدتموه يعني تنسخونه لنا من كتابه شرح العلل، يعني معنى كلامه أنه هذه الأحاديث لا نتشدد في ردها، ما دام أن ليس فيها شيء ينكر وكذا تترك، لكن إذا يعني مثلا عارضت شيئا وكذا يمكن أن نتشدد في ردها، وإلا فهي تمشي. فهذا يحل لنا كثير من الإشكالات التي تبين أن طريقة تعامل المعاصرين مع الأحاديث أنه إما أنه ضعيف فرمي به كأنه لم يرد، أو نرجح بشعر أنه يعني شعر فقط ضعيف كأنه غير موجود، شعر حسن كأنه قال رسول الله وكأنه في الصحيح، لا هذا ما يصلح، مثل هذه الطريقة لا تصلح، خاصة في المتخصصين. نعم المقلدون الذين هم في المجالات الأخرى هم لا يعرفون شيئا، يريدون شيئا يتمسكون به، لكن هؤلاء لا ينبغي أن لهم أن ينازعوا المتخصصين. من تجد واحد مثلا متخصص في العقيدة، متخصص في الفقه، متخصص بل أحيانا غير متخصص في العلم الشرعي أصلا، شخص مثلا من الإخوة الطيبين وكذا، ثم يأتي ويقول من أنت حتى تخالف الألباني الذي أفنى عمره، هذا التشنج لا داعي له، لأن هذه مسائل علمية. فالشيخ هو نفسه أحيانا يقول والذي يظهر لي والعلم عند الله، ويعني أرجو أنه لا يقل عن درجات الحسن، يعني هو نفسه يتوقف. فكيف نأتي نحن وكما يقول لا تكن ملكين أكثر من الملك، تأتي أنت وتوالي وتعادي على هذه المسألة، هذا باطل، هذا إلزام بتقليد من لم يجزم الله به ولا رسوله، وأنت تنكر على من يلزم، بل من يلتزم هو في نفسه ولم يلزم غيره بالتقليد التام للإمام مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد، ثم أنت تفعل أشد من هذا، تتعصب لمعاصر توالي وتعادي على تصحيحاته، ولا تعبأ بمن خالفه لا أحمد ولا البخاري ولا ابن المديني، هذا كلام باطل، حتى الشيخ الألباني لا أظنه أبدا يرضى بهذا. ولهذا ذكر لنا بعض مشايخنا هذه فائدة خذوها بالسند المتصل، على ما أذكر أنه قال لنا الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي مدير القسم العالي في دار الحديث متع الله به، قال قلت للشيخ الألباني يقولون إذا صحح الألباني حديثا أو ضعفه فتمسك به، وإذا حسنه فالتأد أو كذا كلاما معناها أو قريبا من ذلك. قال فضحك الشيخ، وأظنه قال أنا الشك مني يعني أقول أظنه قال إنه قال إنها مسائل اجتهادية أو كذا. فهكذا ينبغي أن يتعامل مع الأحاديث، لأنه إما أن نقطع بشعر، لو رجحنا بشعر إيش المانع أن نتوقف في بعض الأحاديث، إيش المانع أن نترك بعض الأحاديث بلا حكم. وقد حدثني بعض مشايخنا أن الشيخ حماد الأنصاري كان يقول عن تقسيم السنن إلى صحيح وضعيف إنها بدعة، يقول الحكم على جميع الأحاديث بهذه الطريقة وقسمة الكتب بهذه الطريقة هذا ضعيف وهذا صحيح، لأنها وهذا فعلا أدى إلى شيء، هو أدى إلى مصالح كثيرة كبيرة باعتبار اعتناء الناس بالصحة، وهذا ولهذا قيل أن الشيخ الألباني هو مجدد هذا العصر في علم الحديث، ولا يشك منصف في طيب أثره من هذه الجهة، من جهة الاهتمام بالتصحيح والتضعيف وعدم الأخذ بأي حديث، هذا لا شك فيه ولا أرى أن ينكره منصف. لكن في نفس الوقت الغلو في اجتهاداته بحيث تجعل هي الفيصل في الأحاديث، بحيث مثلا خلاص هذا في ضعيف الترمذي معناه لا يلتفت إليه، حتى بعض الناس من غلوهم هذا ضعيف خلاص كأنه هباء، كأنه حتى لو روي فيه، وبالعكس أشياء يحسنها الشيخ لغيرها وهي فيها كلام وكذا، فخلاص يقولون لا هذا قول الرسول وهذا الحديث جاء وهذا، فلا ينبغي هذا، وإنما من قلد يعرف أنه مقلد ولا يتجاوز حدود التقليد، يقول أنا مقلد الشيخ الألباني وأثق في علمه ولا أعرف ما تقولون أنتم أيها المتخصصون، هذا فيما بينكم. أما أن يقول كيف أنت تجرؤ ويريد أن يلزم كل الأمة باجتهاد عالم متأخر، هذا من أبطل الباطل. أنت التزم ما شئت، ما في إشكال، لكن لا تلزم الناس، خاصة المتخصصين المجتهدين الذين يخالفون الشيخ الألباني في كثير من القواعد التي بنى عليها وأكثر من التطبيقات التي طبقها. ما في شيء، حتى الشيخ نفسه يتراجع، أحيانا يعني يحسن وثم يضعف والعكس. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فإذا هناك أحاديث ستبقى يعني محل اجتهاد، محل توقف، لا نستطيع أن نحكم عليها بكلمة واحدة. ولهذا هذا كله جره أن المجهول يقولون أقوى لأمره، أقوى لأمره، كأنها منزلة بين المنزلتين إذا صح التعبير والعياذ بالله من مذهب المعتزلة. مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية المجهود العين مطلقة، قال الحافظ ابن كثير نعم، وتعليله أن مجهد كذا. القول الثاني أنه لا يروي عنه إلا من عدل، ففيه توثيق ضمني. القول الثالث قول ابن عبد البر قبول روايته إن كان مشهورا، كان يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. كأنه يقول إذا روى عنه واحد إشكاله أننا لا نعرف عينه. طيب إذا كان معروف العين أصلا طريق أخرى، لأنه مشهور بالكرم، مشهور بالزهد، مشهور بالشجاعة، معروف في التاريخ، فهو ليس مجهول العين بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة، بل هو شخص مشهور وخيره عميم ومعروف نزاهته معروفة، فبالتالي لا إشكال من جهة العدالة. لكن هناك إشكال يبقى من جهة الضبط طبعا، هل هو ضابط للحديث أو يمكن أن تكون اشتبهت عليه. على كل حال خاصة إذا كان مثلا تابعيا أو كذا، ليس هناك أسانيد طويلة ولا متشعبة، هو روى حديث واحد، معقول أن لا يضبط حديثا واحدا؟ إذا كان شخصا فاضلا معروفا، مثلا أميرا نزيها أو كريما جوادا معروفا في التاريخ، وليس مشهورا برواية الحديث ويروي حديثا واحدا، خاصة إذا كان في فضائل الأعمال أو كذا، فهو في حياته يروي حديث واحد عن صحابي مثلا أو عن تابع عن صحابي، هل معقول هذا الحديث الواحد فقط لا يضبطه مع كونه شخصا يعني مثلا من المتقدمين وكذا، وليس هناك أسانيد متشعبة ولا؟ فلعل هذا هو وجه ما قاله ابن عبد البر. قال ابن الصلاح بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة، وقال كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عنده مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، فاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب بالنجدة أي بالشجاعة. تهم. ويمكن تعليله بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله، فمثله لا يضر تفرد رام برواية عن هذا. لكن كما قلنا يبقى الضبط، لكن الضبط خاص في الطبقات الأولى، حتى شوف هو مثل بمالك بن دينار وبعمر بن معدي كرب، هما متقدمان نسبيا، لم يمثل مثلا بشخص في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس، اختيار لأن هؤلاء يعني يحصل تشعب في الأسانيد وطول وكذا وتأخر الزمان، أما هؤلاء هم أصلا من قرون خيرية والأسانيد يسيرة وهكذا، يعني خاصة إذا لم يكن أكثر من الرواية. رابعا اختيار أبي الحسن علي بن عبد الله بن القطان فاسيا، يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل. وهذا القول يعني كأنه تحصيل حاصل، لأنه هل إذا زكاه واحد من أئمة الجرح والتعديل فهو مجهول؟ اللهم إلا إذا كان على القول بأنه لا يقبل إلا إذا زكاه اثنان، أما إذا قلنا إذا زكاه واحد فهذا ليس مجهولا أصلا، نحن نتكلم عن المجهول لا نتكلم عن المزكى. هو قال وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول وزاد عليه بقبول رواية مجهول العين أيضا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. كأن وجه إدخالي هنا أنه يقول يقبل ولو لم يروي عنه إلا واحد، واضح؟ هذا مجهول عين وليس مجهول حال، ومع ذلك هل مجهول العين إذا وثقه واحد يقبل؟ هذه هي المسألة. مجهول حال نعم، طيب مجهول العين يقول لك الذي صححه، فلعل هذا هو وجه إدخالي هنا أن هذا مجهول عين وليس مجهول حال، فيقول لك الذي اختاره ابن القطان واختاره الحافظ ابن حجر بل وزاد عليه، ما هي زيادة الحافظ؟ أنه يقول حتى لو كان الذي وثقه هو الذي روى عنه لا يلزم أن يكون إماما مستقلا عن الراوي عنه، بل هو نفس الراوي عنه إذا كان أهلا للجرح والتعديل فقال حدثني فلان وهو ثقة، كفى ذلك، كفى ذلك في الاحتجاج بخبره، ولا يضره لم يروي عنه إلا واحد، هذا هو المقصود والله أعلم. الآن اتضحت المسألة. قال والراجح، وعلى هذا أنا لا أدري ما الفرق حينئذ بين مجهول الحال ومجهول العين، كل منهما إذا روى عنه واحد كفى. فاللهم إلا أن يكون مذهب الجمهور أنه لا يكفي عنه ولو وثق. هل مذهب الجمهور أنه لا يكفي ولو وثق؟ فحينئذ يكون القول الرابع مخالفا له. ولهذا الشيخ قال والراجح القول الأول ولا يعرضه القول الرابع بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا، معنى مطلقا أي سواء كان مجهول عين أو حال، هذا معنى الإطلاق. وعلى هذا الخلاصة، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، أنه إذا وثقه واحد، هذا الذي عليه عمل المخرجين الآن، أنه إذا وثقه واحد كفى، ولا يقولون روى عنه واحد، روى عنه واحد لا يضره، مثل الصحابي طبعا مع الفارق طبعا، لكن الصحابي لو روى عنه واحد ثقة وثبتت صحبته لم يضره أن لم يروي عنه إلا واحد، لا يضره ذلك. فكذلك هنا إذا كان ثقة فما الإشكال أن لا يروي عنه إلا واحد مدام أنه عرف ووثق، فكونه لم يروي عنه إلا واحد يقول لا يضره. ما أدري إذا كان بإمكانكم يا مشايخ رجوع إلى فتح المغيث ونقل رواية الجمهور. نقل مذهب الجمهور، هل هو رد مجهول العين مطلقا ولو وثق؟ يعني هل يفهم من كلامي هذا؟ قال ثانيا مجهول الحال وهو المستور في قبول روايته مذاهب. الآن سننتقل إلى مجهول الحال بعد أن فرغنا من مجهول العين. هي أولا مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول الحال، وتوجيهه أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق له، لذلك فتوثيقه غير معلوم ما دام لم يوثق ولم يجرح، فيبقى في دائرة الجهالة. وتوجيه نعم القول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين كالبزاري والدارقطني قبول روايته، فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت عنه الجهال فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. ماذا يشعركم قول الشيخ ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني، ثم قال فقد نقل السخاوي عن الدارقطني، ما قال فقد قال الدارقطني؟ لماذا تشعرون من هذه العبارة؟ أنه يعني كأنه يتبرأ من عهدته، أليس كذلك؟ وهو كذلك، لأنه هذه انظر الصفحة بعد صفحة واحدة نقل الشيخ كلاما للدارقطني من كتابه السنن، يخشى أن يكون هذا هو الذي نقله السخاوي عنه، وهو مختلف شيئا ما عن الذي نقله. لاحظ أنه قال لو انتقلت صفحة واحدة إلى الأمام، قال الحافظ الدارقطني وأهل العلم كذا كذا كذا، إلى أن قال وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. هل هذا يساوي قول السخاوي فيما نقل عنه ارتفعت جهالته وثبتت عدالته؟ ليس في إشارة إلى ثبوت العدالة، واضح؟ ولهذا الشيخ علق عليه قال انظر ما نقله السخاوي عن الدارقطني صفحة كيان في الصفحة السابقة، كأنه يقول زيادة كلام السخاوي في قوله وثبتت عدالته هذا أنا في شك منها. هو نعم قال ارتفعت جهالته، وقال نعم صار حينئذ معروفا، قد يقصد معروف العين، ليس المقصود أنه معروف الحال. فإذا هذا شيء. الشيء الآخر، هل ثبتت عدالته تساوي ثبتت عدالته وضبطه وأن حديثه مقبول؟ هذا أيضا يحتمل أنهم أحيانا يطلقون العدالة بمعنى التوثيق عموما، ويحتمل أنه يقصد العدالة فقط ويبقى مسألة الضبط محل يعني نظر، يحتمل هذا وهذا والله. ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيف الحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين مع تقييده لذلك بقوله في بعض الأوقات، يعني كأنه يقول يتساهل أحيانا، يعني أن الدارقطني قد يتساهل أحيانا في متعلق بالمجاهيل. وسيأتي أن الذهبي وصف أيضا النسائي بمثل هذا، وأنا في ذهني أن بعضهم كأنه ذكر يعني في بعض التابعين أحيانا لا تجد مثلا من صرح بتوثيقهم إلا النسائي فقط مثلا أو كذا، وإلا فالنسائي أصلا معدود في الأئمة المتشددين وليس في المتسائلين. ثالثا قول إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، إذن هذا رأي أصولي وليس رأيا حديثيا. لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل يقال رواية العدل مقبولة، هذا واضح، ورواية الفاسق مردودة، هذا واضح، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته. إذن هذا هو القول الثالث، لا نرد ولا نقبل وإنما نتوقف. هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن حديث متوقف فيه. طيب هل يعني متوقف هذا هل سنعمل به أو لا؟ الشيخ يرد عليكم الجوين، قال لك ولو كنا في على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه، إذن هنا ترجيح شخصي اجتهاد، وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي. وجوب، لاحظ كلمة وجوب، كأنه يقول نحتاط بترك هذا الشيء الذي روى لنا المستور تحريمه حتى نبحث، فإن بان لنا ضعفه لم نعبأ بالتحريم حينئذ لأنه لم يثبت مستنده، وإن بان لنا ثقته كنا قد أحرزنا الاحتياط لأنفسنا، الله أعلم. إذن التوقف عند الحافظ عند إمام الحرمين هل له ثمرة عملية؟ نعم له ثمرة عملية، وجوب الانكفاف يعني الأخذ بالاحتياط. طيب هذا مهم لأنه سيبين لنا ما بعده. قال وقد اختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف كذلك، فقال إذن اللفظ هنا توقف وهنا توقف، لكن هل حقيقة القول واحدة؟ سننظر الآن. قال فقال والتحقيق، يعني الأصح قول الأقرب إلى الحق، أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال، يعني ليس هناك جانب عدالة يرجح ولا جانب فسق يرجح، كل منهما محتمل لأنه مجهول لا نعرفه بجرح ولا تعديل. لا يطلق القول مثلا أيضا عن عنة المدلس محتملة، هل هو دلس في هذا الحديث أو لم يدلس يحتمل، هذه أشياء فيها احتمال. قال لك لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. طيب جميل، هل التوقف الذي يقصده الحافظ ابن حجر هو نفس التوقف الذي يقصده به إمام الحرمين انظر تعليق الشيخ في الحاشية، قال وكلام الحافظ ابن حجر يحتمل موافقة قول إمام الحرمين في أثر ذلك التوقف، وهو مثلا أنه إذا روى لنا تحريم شيء انكففنا عنه. قال ويحتمل وجها آخر وهو التوقف الذي حقيقته نوع من الرد، حيث يقتضي عدم العمل بالرواية وإن لم يحكم بردها، يعني يحتمل نوع آخر من التوقف وهو توقف أشبه بالرد، بمعنى نقول والله نحن لا نأخذ بهذه الرواية ونتوقف فيها مؤقتا، لا نحكم بردها لكن لا نحكم بقبولها. طيب الأثر العملي لا نأخذ بها الآن في شيء إلى أن يأتي دليل يرجح لنا أحد الأمرين. إذن هذا التوقف ليس مثل التوقف الذي قصده إمام الحرمين، التوقف الذي قصده إمام الحرمين أثر له ثمرة، وأما هذا فثمرته عدم العمل بالرواية تماما، فتكون كأنها ضعيفة. ولهذا الآن مثلا الشيخ الألباني إذا جاء مجهول حديث رواية مجهول، هل يقول حديث موقوف فيه أو متوقف فيه؟ لا، يقول هذا حديث ضعيف وبالتالي لا يأخذون به. هل هذا مذهب إمام الحرمين؟ لا، مذهب إمام الحرمين أن رواية المجهول قد تؤثر في العمل. فهل الحافظ ابن حجر يقصد يوافق إمام الحرمين في الثمرة المنبنية على التوقف ولا يوافقه في أصل التوقف لكن في الثمرة يختلف؟ أظن وأرجو أنه ليس من الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل ظن من يعني مر على النزهة مرات ولله الحمد، أنه يقصد التوقف الذي هو أشبه بالرد، لأنه في بعض المواضع كأنه صرح بمثل هذا، ولعلكم إذا بحثتم هذا تجدونه، فإنه يقول لا نأخذ بهذه الرواية لا لوجود صفة الرد بل لعدم وجود صفة القبول، وهذا معناه أنه لن يأخذ بها في شيء، يعني ظاهر كلامه أنه لا ليس لها أثر. وعلى هذا فيكون الحافظ ابن حجر وافق إمام الحرمين في أصل التوقف لا في من بنى على التوقف، لكن في النهاية الموضوع أنه الرواية متوقف فيها. إذن صار عندنا ثلاثة أقوال، رد، قبول، توقف، والتوقف هذا يتشعب عليه إما أنه كالرد، وإما أنه نوع فيه نوع عمل بالرواية ليس كاملا. يعني إذا روى لنا مثلا جواز ما كنا نعتقد تحريمه لا نستبيحه بروايته، لأن هذا خلاف الأحوط. لكن إذا روى لنا تحريم ما كنا نعتقد حله توقفنا تورعا. وظاهر كلامي بل نص كلام إمام الحرمين أن هذا الانكفاف واجب، ولعله من باب اشتباه الميت بالمذكاة وما إلى ذلك مما يذكر في علم الأصول. فيقولون يجب الانكفاف عن المشتبهة لا لتحريمها في ذاتها، ولكن الاشتباه بغيرها. فكأنه يرى أن رواية المجهول من هذا الباب، اشتبه الأمر فنتوقف حتى يتبين. هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ هذه مسألة عزيزة عزيزة وغير موجودة في كتب المصطلح فيما أذكر. لا هي موجودة لكن يعني ضمنا خفية هكذا، فتحتاج حقيقة أن تفرد بعنوان وببحث. الآن نحن نعرف أن الضعفاء عموما ينقسمون قسمين: ضعفاء اشتد ضعفهم فلا يفرح بمتابعته، لا يتقوون ولا يقوون، مثلا المتروكون والوضاعون، هؤلاء ما في فائدة لروايتهم مهما كثرت، خلافا للسيوطي الذي يقوي الحديث ولو اشتد ضعف روايته بكثرته، والعلماء خالفوه في هذا كما قال الحافظ العراقي: وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، لا ينقوى لا يتقوى، إذا اشتد ضعفه لا يتقوى. بل العلماء يقولون إذا وجدت له روايات كثيرة وكلها من روايات المتروكين والوضاعين ازداد ضعفا. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنه إنما هو بضاعة رائجة عند الكذابين وأشباهين، فدل على أنه لا أصل له. كيف حتى لا يروي ولا ضعيف؟ لا يعرف إلا عند الكذابين والذين يسرقون الأحاديث من بعضهم وعند المتهمين. وعلى هذا تجد الحديث عنده طرق كثيرة ومع ذلك هو ضعيف، هو لا يثبت يعني. لماذا؟ لأن طرقه ضعيفة. وبهذا نعرف الرد على من يحاول إثبات بعض الأحاديث المنكرة بكثرة الطرق، فيقول مثلا: لا هذا الحديث له كذا وكذا طرق، كيف تضعفونه؟ ولعلكم تبحثون، أنا في ذهني مثال لكنه يعني طال عهدي به فأنا غير مستثبت منه، لكن لعلكم أنتم تراجعونه وتفيدوننا، وهو حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. الشيخ الألباني ذكر له طرقا كثيرة وضعفه، في النهاية رأى أنه لا يثبت. وبعض العلماء يخالفون الشيخ الألباني أيضا فيما يحسنه بسبب هذا، يقولون هو يأتي بروايات والحديث يكون فيه نكارة ثم يقويه بمجموع طرقه، وهذه مسألة اجتهادية، لأن وصول الطرق إلى درجة الحسن لغيره اجتهاد، قد ترى أنت أنه وصل وأنا أرى أنه لم يصل وهكذا. ولهذا قلنا آنفا لابد من مراعاة هذه المسائل، لا يأخذ الأمر إما أبيض وإما أسود، إما قال رسول الله وإما باطل لا تلتفت إليه واطرحه وارمي به، ليس الأمر كذلك. طيب قال هنا: قال الحافظ الدارقطني، هو أتى اكتفى بكلام للدارقطني يفهم منه شيء، ما هو؟ قال: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف. لاحظ قال لا يحتجون، ما قال يردون ولا قال يقبل، هم لا يقبلون، لكنه أيضا لم يقل لهم، قال لا يحتجون به، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو ينبغي أن يكون أو رجلا قد ارتفع اسم الجهالة عنه. ما معنى ارتفع اسم الجهالة؟ وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. لو نلاحظ الآن، أنا قلت لكم قبل قليل إنه كأنه يتوقف يقول قارن بكلام السهاوي السابق الذي نقله عن الدارقطني، لكن إذا نظرنا إلى سياق كلام الدارقطني ماذا يقول؟ قال يثبت العلم عندهم إذا كان عدلا مشهورا أو رجلا ارتفعت عنه اسم الجهالة، يعني كأنه يقول الذي ارتفعت عنه اسم الجهالة تقبل روايته ويثبت العلم به. ثم نقول: ما كيف يثبت العلم، كيف يرتفع اسم الجهالة؟ أن يروي عنه اثنان. فكأنه يقول حينئذ يقبل حديثه. فإذا اختصار السخاوي لكلامه، إذا قلنا، والسخاوي قد يكون نقل من غير هذا الموضع طبعا، قد يكون نقل من موضع آخر صرح فيه به، لكن حتى اختصاره إذن له وجه، لأنه جعل هذا ممن يقبل حديثه. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غير، هذا هو الشاهد. إذا كان مجهول عين وجب التوقف. إذا ليت الشيخ آنفا أتى بالدارقطني فهو أولى من إمام الحرمين، لأن الدارقطني محدث عالم كبير في العلل وكذا، وأيضا هو متقدم أكثر من الجويني، فكان عزو القول إليه بالتوقف أولى من عزو إلى الجويني، يعني الجويني أصولي. طيب ولا بأس بعزو إليهما معنى. طيب قال وجب التوقف عن خبر ذلك حتى يوافقه غيره. مفهوم المخالفة من الغاية هنا أنه إذا وافقه غيره احتج به، أليس كذلك؟ هذا مفهوم مخالفة. ولهذا قال الشيخ بعد انتهاء كلام الدارقطني، قال ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، أنه قال حتى يتابعه غيره. لكن هل هذا صريح؟ قال لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثلي ومتابعة ضعيف غير متروك. هل هذا صريح في أن المقصود حتى يتابعه غيره من الضعفاء أو من المجاهيل أو مطلقا أي متابعة معتبرة؟ ليس صريحا، لأنه قد يقصد حتى نجد الحديث عند غيره من الثقات فحينئذ نأخذ بالحديث، وقد يقصد حتى يتابعه غيره ممن هو مثله أو نحوه ضعيف لكنه غير متروك. المتروك هو من اشتد ضعفه، هذا لا نأخذ بمتابعته. لكن الخلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة ما هي؟ إذا مثلا عندنا حديث رواه ضعيف ومجهول، جاء من طريقين، طريق ضعيف وطريق مجهول، هل نقول يتقوى بهذا فيصل إلى الحسن لغيره، أو نقول المجهول لا يتقوى بغيره؟ طيب لو قال قائل لماذا تقولون هذا والمجهول درجة من درجات الضعف، فهو ما الفرق بين المجهول وبين المدلس، بين رواية المجهول وبين المدلس وبين المرسل وبين غيره مما يتقوى؟ ها، أنا أريد منكم الجواب، ما هو الجواب تقام؟ هل هناك فرق يعني بالمجهول وبين غيره من أنواع الروايات الضعيفة؟ لماذا نفرض له مسألة خاصة ونقول هل يتقوى وهل لا يتقوى أو لا يتقوى؟ نحن هناك سر في هذه المسألة. نعم، غير المجهول مس بجرح. طيب المجهول ما جرح، إنما غاية أولي أنه حاله قد فقد. طيب المفروض يكون أحسن من غيري على كلامك، صح؟ نحن إذا كان أحسن من غيره المفروض خلاص نجزم بأنه يتقوى. شيخنا السلام عليكم. نعم، تفضل. المدلس ونحوه جزم بخطئ، لأنه قال أنه هو أصاب في كل ذلك إلا في مدلس أو أرسله. طيب ومجزوم. طيب برضو على كلامك معناه المجهول أفضل من غيره. أحسنت يا شيخ معزر، المجهول قد تتفاوت درجات تفاوتا كبيرا، بمعنى أنه هو نحن من الذي لا نقبل متابعته؟ من هو؟ شديد الضعف، ليس كذلك؟ طيب ألا يحتمل أن المجهول هذا شديد الضعف؟ بل ألا يحتمل أن يكون المجهول كذابا؟ واضحة فكرة الآن؟ يعني المجهول نحن لا نعرف عنه شيئا، قد يكون تقيا برا صادقا متقنا، وقد يكون كذابا فاسقا عربيدا، نحن لا نعرف عنه شيئا، خاصة مجهول العين. وضحت الفكرة الآن؟ هذا الذي جعل من يأبى تقوية رواية المجهول يأباه، يقول إيش اللي درانا أن الضعيف تقوي ضعيفا بمجهول؟ طيب قد يكون مجهول هذا شرا من الضعيف، قد يكون متروكا أو متهما أو كذابا أو فاسقا أو، واضح؟ وقد سمعت شيخنا الشيخ سعد الشثري وفقه الله، وهو له مشارك في علم الحديث، وإن كان طبعا أشهر بعلم الفقه وغيره، لكنه أشرف على تحقيق مصنف ابن أبي شيبة كما لعلكم تعرفون، طرح هذه المسألة في بعض، وأظنه أنا سأذكر لكم مثالين لهذه المسألة ولعلكم تبحثونها، ومن أهم يعني ما نحتاج أن نركز عليه في درسنا هذا الأمثلة والتطبيقات. فكأنه ذكره إذا ما وهمت عند حديث العودة محرمين لمن لم يطف بالبيت، تعرفون هذه المسألة أن من لم يطف بالبيت طواف الإفاضة في يوم العيد يرجع حراما، يرجع محرما. الشيخ الألباني يقوي هذا الحديث ويأخذ بحكمه، وأظن أن قوله فيه شيء من الشذوذ. فتعرفون طريقة الشيخ أنه إذا صح حديثا الأصل فيه أن يأخذ ويقول راويه أخذ به وأنا أخذ به، ليس قولا لم يقل به أحد. ولكن غيره يرى أنه أن هذا لا يخرج عن كونه قولا شاذا. وأظن الشيخ سعدا إذا لم أهم ذكره عند هذا الحديث، يعني قال هذا من رواية ضعيف ومجهول، واختلفوا هل يتقوى رواية المجهول بالضعيف، كان أظنه في شرح كتاب مختصر خوجير قريبا في الفقه الحنبلي، له شرح عليه شرحه في المسجد الحرام قديما. لكن هناك مثال آخر أنا أذكره من لسان بعض مشايخنا ولم أقف عليه بنفسي، وأيضا لعلكم تراجعونه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في صلاة الجنازة، وأيضا الشيخ الألباني يعني كأنه حسنه وأخذ به، وقد جاء من طريقين يعني حديث وما يشهد له شاهد، وكلاهما ضعيف، وبنى عليه أنه لا ترفع اليدان. كثير من السلفين لا يرفعون أيديهم بناء على هذا، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه، طبعا من هنا ليش على ما تقدم يعني أنهم يجزمون بمثل هذا، فيقولون الرسول لم يرفع، جاء عنه ثبت عنه أنه لم يرفع يديه، وهو بناء على سمعت بعض مشايخنا كان يشرح هذه المسألة في شرح بعض كتب السنة، فقال هذا الحديث جاء من رواية من طريقين، أحدهما ضعيف والآخر مجهول، فهذا لا يتقوى عند في رأي الشيخ الذي كان يدرسنا في ذلك الوقت، فقال يعني هذا لا يتقوى، أو يعني كأنه قال الأخذ بقول ابن عمر، لأنه ثبت عن ابن عمر وهو من هو في شدة الاتباع أنه كان يرفع يديه، بل قال بعض مشايخنا إنه لم ينفرد بذلك ابن عمر، قد وافقه صحابي أو اثنان. انظر الآن إلى أثار هذه المسألة، أنت قد تستهين بهذه المسألة تقول هذه مسألة يعني افتراضية، وين افتراضية الآن؟ إما أن تقول ثبت عن رسول الله وحينئذ لا يلتفت إلى ابن عمر ولا إلى غيره كما يقول بعضهم، وإما أن نقول كما هو مذهب البخاري والشافعي وأحمد وأهل الحديث أنهم يرفعون أيديهم مع وجود هذه الأحاديث، هذه الأحاديث في الترمذي، لماذا لم يأخذوا بها؟ لأنهم يرون أنها لا تثبت. فبالتالي الشيخ الألباني يرى أن هذا يكفي في ثبوت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول حينئذ نقول السنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة، وغيره يخالفه. لكن هذا كما قلت لكم أنا لم أراجع المسألة بنفسي، لعلكم تنقلون لنا كلام الشيخ الألباني من السلسلة أو من حيث صحح الحديث أو حسنه، ننظر ما هو حجته، لا ينبغي التعجل في مثل هذا. هو قال هنا وبه نختم: وقد خص الحافظ ابن حجر رواية المستور مجهول الحال بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين. نعم هذا معروف في نزهات النظر وكذا، قال وحيثما توبع المستور وكذا المدلس والمرسل وكذا وكذا صار حسنا لا لذاته بل بالمجمع. نلاحظ أنه ذكر مجهول الحال ولم يذكر مجهول العين، فهل هذا يعني ليس بصريح، لكن قد يفهم منه أن الحافظ ابن حجر يرى أن مجهول العين لا يتقوى بينما مجهول الحال يتقوى، فيكون هذا، وقد ألمحت لكم إلى هذا فيما مضى لما قلت لكم أنا لا أدري ماذا ينبني عليه اللهم إلا أن يكون الفرق بينهما في المتابعة، فنقول مجهول العين ممن اشتد ضعفه بحيث لا يدخل في الرواية التي يفرح بها عند المتابعة ويعتد بها، ومجهول الحال بخلاف ذلك فيعتد بروايته وتتقوى، فيكون هذا من آثار التفريق بين مجهول الحال ومجهول العين. فهذه المسألة حقيقة بالبحث، وجديرة وحرية بأن تبحث وينظر فيها ويذكر لها أمثلة، وهي فعلا مسألة محتملة، مسألة محتملة، ويعني تحتاج إلى مزيد من التحرير. وكما ترون موضوع الجهالة يعني موضوع ثري حقيقة بالمسائل التي تحتاج إلى مزيد تحرير ومزيد استقراء ومزيد نظر وبحث وتطبيقات، فلعل بعضكم ينشط إن شاء الله إلى بعضها في بعض بحوث الجامعية والماجستير والدكتوراه. سأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في سؤال أو شيء وإلا ختمنا، في شيء؟ حديث المستور قد يتقوى بالضعيف أم قد يقوي الضعيف، ما الفرق بينهما؟ ما هو إذا قوى هذا تقوى به، في فرق؟ ليس الحكم بالنظر إلى مجموعهما معا، ولا في فرق يعني بينهما؟ إذا كان زيادة في حديثه عن الآخر لا. الشيخ الألباني مثلا عنده طريقة سلكها وإن كان بعضهم يخالفه فيها، فيقوي أصل الحديث فقط، يقول مثلا ما اشتركا فيه يرى أنه تقوى، أما ما لم يشتركا فيه انفرد به أحدهما فلا يرى أنه تقوى، وعلى هذا لا يكون هناك فرق. وظاهر عبارة الحافظ ابن حجر السابقة وحيث توبع المستور وكذا وكذا صار حديثه لا حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يشعر بأن الجميع سواء، يعني الروايات كلها تقوي وتتقوى مع بعضها، لكن إذا فيها زيادة فتظل محل توقف. إذا كان زيادة الثقة محل توقف، فزيادة الضعيف من باب أولى، صح؟ زيادة الثقة لا تقبل مطلقا على الصحيح، فكيف بزيادة الضعيف؟ باب أولى أنه يتوقف فيها، وكأنه يرى أنه يؤخذ بالمعنى المشترك بينها. وبعض الناس انتقد الشيخ الألباني في هذه الطريقة، قال يقول مثلا الحديث فيه خمس جمل، يقول ثلاثة صحيحة واثنتان ضعيفتان، ويقول هذا لا يعرف، لكن هو كأنه يعني نظر إلى المعنى في النهاية، أنه هذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه يقوي بعضها بعضا بحيث تثبت في الجملة أو يمكن أن يحتج بها، بخلاف المعنى الآخر فلم يأتي فيه ما تقوم به الحجة. فكلامه له وجه، يعني كلامه له وجه في هذا، والله أعلم. في سؤال آخر، الله يحفظ. في سؤال آخر، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سددكم ووفقكم.